وأرقص. موتوسيكل. كانت تسرع بسيارتها لمقابلة عدد من الأصدقاء والصديقات في أحد نوادي العاصمة الخاصة. كان عليها ألا تتأخر عن موعدها، فهي من وجهت الدعوة لهذا الجمع. في نقطة ما على الطريق وجدت أمامها موتوسيكلاً، وهي مثلها مثل كل سائقي السيارات، تكره الموتوسيكلات ولا تدري هل يرجع ذلك للحقد عليها، لقدرتها العجيبة على المناورة وتقدمها الصفوف في أي إشارة مرور سخيفة بينما تقف السيارات لا حول لها ولا قوة، أم بسبب الخطر الجاثم الذي يستحضره الموتوسيكل، فأي غلطة بموتة غالباً، أم هو مجرد تعال طبقي على الغلابة، غلاسة كده لا تدري. ولكن طول فترة بقاء الموتوسيكل أمامها كانت مغطاظة وتود لو يغور من وشها. فجأة انهمرت دموعها انهمارا عندما شافت الشابين اللذين يمتطيان الموتوسيكل. بداية كان بلا خوذات واقية، فهي رفاهية لا يقدر عليها الفقراء أمثالهم. كان الجالس على المقعد الأمامي بالطبع هو من يقوده، أما الجالس في الخلف فكان حاضنا للفائف كبيرة يبدو أنها ملابس أو ما شابه ذلك، وضعها بينهما مما لم يترك مساحة إنسانية للجالس في الخلف، ولم يكن ثمة ما يستند إليه مما قد ينقذه في حالة التوقف الفجائي مثلا. كان بالعكس هو الممسك بحرص شديد باللفائف التي كان بلا شك ينقلانها من مكان إلى آخر في إطار عمل ما يتقوتان منه. تمنت بشدة لو أن هناك طريقة تعتذر لهما بها عن شعورها الغليظ الأول، وتقول لهما كم تحبهما وتتمنى لهما كل الخير. كل ما استطاعت أن تفعله هو الدعاء بحفظهما وفتح أبواب الرزق أمامهما، عل الله يتقبل. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.